فلما اجتمعوا قال على ما تدخلون على قوم غضب الله عليهم؟ فناداه رجل فقال نعجب منهم يا رسول الله، فقال لا أنبئكم بما هو أعجب من ذلك، رجل من أنفسكم ينبئكم بما كان قبلكم وما هو كائن بعدكم. اللهم صل وسلم. استقيموا وسددوا، فإن الله عز وجل لا يعبأ بعذابكم شيئا، وسيأتي الله بقوم لا يدفعون عن أنفسهم شيئا. في مصر بحيرة قارون التي خسف الله بها بقارون، الناس يصطادون منها السمك ويسقون منها الزرع، هل هذا جائز أم غير جائز؟ أولا ثبوتها ما يطرحه ولا به، الله قال فخسفنا به وبداره الأرض، والرسول صلى الله عليه وسلم نهاهم عن آبار ثمود ليستقوا منها، ترك هذه أولى إذا عرف منها، إذا اشتهر أنها حقت قارون تركها أحوط، ولا ما جاء فيها نص، لكن من باب تشبيهها بحالة المعذبين وهم ثمود، وأنها إذا عرف أنها بحيرة قارون نسأل الله العافية كما قال النبي في آبار ثمود نسأل الله العافية، لكن الله أعلم، قد لا يعلم أنها هي، قد يكون مجرد أقوال ليس عليها دليل، لكن قد يكون حدث بعدها ماء. مثل ما قال صلى الله عليه وسلم، العظة في ما جاء به صلى الله عليه وسلم، الرسول قال لا تدخل على إلا أن تكونوا باكي، أن يصيبكم مثل ما أصابهم إن شاء الله العافية. نعم نعم، إلا مرور مع سرعة، إلا إذا كن باكيا يدخل عليهم باكي. نعم، إذا كان داخل باكي بكان صحيح وهو دعوة. هذا الأهرام لا يصل إليها إلا وهو بصفة الراكع، صلى الله عليه وسلم. لا، وقد يكون بفلوس كثيرة، قد يعطي فلوس. نعم، يؤخذ في مقابل ذلك، صلى الله عليه وسلم. أحسن الله إليكم، باكيا من أجل العظة والعبرة وينظر فيها، ظاهر النص الجواز إذا كان باكيا إلا أن تكونوا باكي، إن قدر هذا، الغالب أن قد يكون قد يدعي بكاء ولا يكون باكي. فصل. قال ابن إسحاق وأصبح الناس ولا ماء معهم، فشكوا ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأرسل الله سبحانه سحابة فأمطرت حتى ارتوى الناس، حتى ارتوى الناس واحتملوا حاجتهم من الماء. وهذا مثل ما وقع في المدينة لما أجزبوا واشتكوا إلى صلى الله عليه وسلم، دعا الله على المنبر فسقاهم الله في الحال، وفي مرات أخرى دعا بإناء من صغير طاق أن يبسط يده فيه ماء قليل، فجعل ينبو الماء من بين أصابعه حتى استقوا جميعا من هذا الذي ينبع من بين أصابعه عليه الصلاة والسلام، من الآيات والمعجزات. نعم، اللهم صل على سيدنا. ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار حتى إذا كان ببعض الطريق ظلت ناقته، حتى إذا كان ببعض الطريق ظلت ناقته، فقال زيد بن اللصيت وكان منافقا أليس يزعم أنه نبي ويخبركم عن خبر السماء وهو لا يدري أين ناقته؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن رجلا يقول، وذكر مقالته، وإني والله لا أعلم إلا ما علمني الله وقد دلني الله عليها، وهي في الوادي في شعب كذا وكذا، وقد حبستها شجرة بزمامها، فانطلقوا حتى تأتوني بها، فذهبوا فأتوه بها. وهذا مما يؤكد أنه صلى الله عليه وسلم بريء من أن يدعي ما ليس له، هو لا يدعي علم الغيب، لا يعلم الغيب إلا الله جل وعلا، ولهذا قال لهم إني لا أعلم إلا ما علمني ربي. وهذه الناقة حبستها شجرة، تعلق زمامها بالشجرة وامسكتها، فأخبره الله بها وذهبوا وأتوا. من ذلك عقد عائشة لما ضاع ما أدراه ولا غيره من عقدها حتى قام البعير وجدوه تحته. الله المستعان. وفي طريقه تلك خرص حديقة المرأة بعشرة أوسق، ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم،